شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أشرقت الدنيا وضاء الزمن أشرقت الدنيا وضاء الزمن ليلة ميلاد الإمام الحسن يا ليلة يا ليلة فيها شفاء الصدور أهدت إلينا نسمات السرور تعرج منها نفحات الزهور فزال عن كل القلوب الحسن بمولد الصف سليل الهدى طير التهاني طير التهاني بالأنا غردا مولد الصبط سليل الهدى خير البرايا كلها ما احتدى طير التهاني بالغنى غردا فما غناء الوير فوق الفنا صلوا على الله. يا ليلة النصف بشهر الصيام يا ليلة النصف بشهر الصيام أنعشت بالبشت جميع الأنام بمولد السبط الزكي الإمام رب العطايا والندى والمنان صلوا عليه ريحانة المختار سبط الرسول نجل علي الطور وابن البتول كريم أهل البيت ذاك الأصول فمن يداني بفضله ومن قلنا أهنئكم أيها المؤمنون وأهنئ العالم الإسلامي بمولد سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الثاني من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه في النصف من شهر رمضان المبارك من السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة، لأن في السنة الثانية تزوج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأنتج هذا الزواج المبارك الذي كان في السماء، إذ نزل جبرائيل على النبي قائلا: زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، فإن الله تعالى قد زوجه منها في السماء. فاجتمع النوران وخرج منهما نور ثالث. أول نتاج وأول وليد في البيت النبوي من الزهراء وعلي عليهما السلام هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا عندنا في بعض الروايات كما هناك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن المعصوم سواء كان رسولا أو نبيا أو إماما وصيا يولد نظيفا طاهرا مختونا، وإذا نزل من بطن أمه لا كأطفالنا نحن، بل يسقط على وجه الأرض وهو طاهر مطهر، يسجد لله سبحانه وتعالى ويشهد الشهادات الثلاثة. ولد الإمام الحسن سلام الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بولادته قبل ذلك، ثم أخبر بأن الحسن قد ولد فجاء إلى بيت الزهراء سلام الله عليها. وأكو شيء هم ألفت النظر إلى يذكره علماء السنة والشيعة، بأن الزهراء سلام الله عليها لا ككثير من النساء، بأنه عند الولادة يرين دما اللي هي حالة النفساء يسموها، وإلها طبعا أحكام شرعية بالنسبة إلى صلاتها صومها أعمالها الأخرى، لا لا، حتى أن القابلة اللي قبلت الزهراء سلام الله عليها تعجبت، قالت: ما رأيت في الزهراء دما ولا ما يتراه النساء عادة. وهذا شيء مفروغ عنه، لأن من ألقابها أو أسمائها البتول، البتول من البتل، البتل يعني القبر. يقول علماء اللغة والحديث: أي أن الزهراء سلام الله عليها أتلت مما تراه النساء من حالة الحيض والاستحاضة، العادة الجارية، العادة الشهرية، وكذلك ما تراه في النفاس. طبعا بعض النساء لا يرين الدم أيضا، هذا مستثنى، حتى الفقهاء يذكرون هذا المعنى أنه لو فرضنا ما شاف الدم فهذه ما تصير في حالة النفاس سموها، يعني لازم صلي وصوم إلى آخر ذلك، إذا رأت لا، ذاك الوقت حكمها يختلف. بس الزهراء سلام الله عليها باعتبار من أسمائها البتول وأنها طاهرة مطهرة، سليش ليش ما رأت هذا المعنى؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى إجازة للمرأة إذا رأت دما ألا تصلي أيام عادتها ولا تصوم، لكن بعد ذلك تعيد أو تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصوم بالسنة شهر واحد بس، الصلاة على طول. فإذا لم تر شيئا لازم تصلي وتصوم إلى آخر ذلك. فالله تعالى ما أراد للزهراء سلام الله عليها أن تنقطع عنه، وإن كانت العادة النسائية طبيعية هذه، مو نقص في المرأة، لكن كمال في الزهراء أن الله تعالى رفع عن هذا الشيء، ولذلك تسمى بالحوراء الإنسية. لاحظ حوراء الإنسية ليش؟ لأن الحوراء لا ترى طمثا، لا ترى عادة ولا شيء، كما أن المرأة الإنسية تحمل وتلد، فهي ماخذة صفتين كريمتين من صفات الحور، أنها لا ترى دما ولا شيء، ومن صفات الإنس شنو؟ أنها تحمل وتلد، واثنين تنذني اجتمعا عدها. هنا أنا ألفت النظر إلى شيء، لأن سألني مرة في مجلس من المجالس حدثت عن الزهراء عن هالجانب، قال لي شلون يصير واحد من المؤمنين، قال لي شلون يصير أنها تحمل وتلد ولا ترى طمثا أو عادة؟ الجواب شنو؟ الجواب لاحظوا يا إخوان، هذه إرادة الله وهذه كرامة من الله للصديقة فاطمة سلام الله عليها، ومو من المستحيلات. التفت لزين الآن، إحنا عندنا كما يقول علماء الحيوان 4 أنواع من الحيوانات اللي تحمل وتلد وترى الحيض، الإنسان والذئب والظاهرا الأرنب وواحد آخر. أما تما تجي إلى بقية الحيوانات، طبعا هذا الأمثال تضرب ولا تقاس، بس أريد تقريب الفكرة. الآن مثلا الأنعام، يعني الإبل، الغنم، البقر، جاموس وأمثال ذلك كثير، هاي الأشياء اللي نشوفها احنا نعرف تحمل وتلد لكن ما ترى حيضا بعدها، وإنما هي نظيفة من هذا. فإذا مو من المستحيلات على أنه مثلا الأنثى لا ترى دما وفي نفس الوقت تحمل وتلد، شنو المانع؟ فالله سبحانه وتعالى ما أراد للصديقة فاطمة أن تنقطع عنه، وإنما على طول تعبد الله، على طول تصلي، على طول إذا أكو عليها صوم تصوم، وهذه كرامة من الله تعالى للصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. زين هجي أم طاهرة وهجي أبو طاهر سيد الوصيين، جماعة لما يذكروه إذا ذكر واحد من الصحابة شي يقولون؟ يقولون رضي الله عنه. أما لما يجون إلى الإمام علي سلام الله عليه يعني غالبا شي يقولون؟ كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه من أن يسجد لصنم طول حياتي من ولادتي إلى وفاته حتى قبل البعثة النبوية، هذه كرامة من الله له صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذين النورين وجد الإمام الحسن وولد الإمام الحسن سلام الله عليه. إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي به، علي بولدي، وقول قدموا له الحسن ملفوف بخرقة صفراء، ف فالنبي أخذ الخرقة الصفراء ذبها وقال لهم: ألم أمنعكم من استعمال الخرقة الصفراء؟ جابوا له خرقة بيضاء، يعني قماش أبيض جابوا له. تعليله شنو؟ بعض يقولون لأن المسيحيين يستعملون الخرقة الصفراء لأطفالهم، بعض يقولون أنه اللون الأصفر يؤثر على الطفل صفار، وهذا خطأ وهذا مو صحيح، ولذلك يكون يبعدون الصفار عنه. على كل حال قد اثنيناتهم، فأخذه أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، وهذه سنة نبوية، حتى أول شيء اللي يسمعه هذا الطفل، طبعا يواش مو يصيح بإذنه، حتى هذا الطفل أول ما يسمعه: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وحي على الصلاة والفلاح إلى آخر. فهذا يؤذن في أذنه اليمنى ويقام باليسرى، يعني إذا أذان وإقام اللي سويها للصلاة، فيهم ثواب عظيم جدا. يقولون اللي يؤذن ويقيم لصلاته، صلاة واجبة طبعا، صلاة مستحبة ما بها أذان وإقام، فصفين من الملائكة يقفون وراء بين المشرق والمغرب، فذولا يصلون يأتمون به وثوابهم له. فإذا وحدة من عدن جاب بس الإقامة صف واحد يوم، هذا بالإضافة إلى التأكيد على الإقامة خصوصا. وكذلك هناك أكو تأكيد على الأذان لكن أقل من الإقامة. المهم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي ما أسميته؟ قال: ما كنت لأسبقك بتسميته يا رسول الله. شوف الآداب، يعني أبو زوجته يكون جد ابنه احتراما احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: أنا ما يصير أسبقك يا رسول الله، أنت موجود، أبو الكل أنت، سيد الكل أنت، أولى بالكل أنت، فأنا منتظر أنت تسمي. النبي أيضا إيش قال؟ قال: وما كنت لأسبق بتسميته ربي. يعني لازم اسمه ينزل من السماء، لاحظ، لازم اسم خصوصي ينزل من السماء. يقول: فنزل الأمين جبرائيل سلام الله عليه، نزل على النبي هنأه بمولد الإمام الحسن، ثم قال له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون الأكبر. زين، هارون وموسى من بني إسرائيل، لغتهم الشنو؟ العبرية مو العربية. فقال له: وما اسم ابن هارون الأكبر؟ قال: اسمه شبر أو شبر، متعارف شبر. قال: ذاك بالعبرية وأنا لغة العربية. قال: إذن سمه حسنا. فكان حسنا في اسمه، حسنا في صفاته، حسنا في جماله، حسنا في أخلاقه، حسنا في سيرته، حسنا في كل ما أعطاه الله تعالى من خيره. وهذا اسم الحسن، التفت لي، اسم الحسن والحسين عليهما السلام اسم مخصوص، الله تعالى ستر هذا الاسم عن العرب، وإلا كلمة حسن متعارفة، يعني إنسان كون يسمي شو، ما سمى أحد، يعني من تجي إلى تاريخ العرب ماكو واحد قبل الحسن والحسين سمى ابنه حسن، ماكو عندنا إحنا. بس بنفس الوقت الله تعالى سمى الحسن والحسين ولدي أمير المؤمنين والزهراء بهذين الاسمين الكريمين. زين، مثل ما الله تعالى غيب اسم يحيى عن الأذهان عن الناس، بحيث أنه لم يسمي أحد ولده من بني إسرائيل باسم يحيى لم نجعل له من قبل سميا، فهو أول واحد اللي سمي بهذا الاسم، كذلك الحسن والحسين. من أجل العلم أكثر، في بعض كتب اللغة أكو باليمن نفرين كانوا باسم حسن وحسين، مو حسن وحسين، حسن وحسين، وهذولاك مو حسن وحسين، حسن وحسين، على كل فسماه حسنا. في اليوم السابع، هذني آداب وسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤكد عليها العلماء والفقهاء والأئمة. في السابع حضر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حضر له خروف كبش للعقيقة، والعقيقة مستحبة لأنه هم ثواب. العقيقة يذبحها الإنسان ويريد يساوي عليها أكل، لا بأس، يطعم يطعم أقربائه يطعم، بس هو والأم والأبو ما يأكلون منه زين. وهذا بعض الروايات تقول على أنه يشتري حياة هذا الطفل، يعني يبعد عنا الموت، يبعد عنا الأجل، يبعد عنا الآفات والبلايا، بالإضافة إلى الثواب الذي يحصل عليه من يقدم العقيقة. فذبحوا العقيقة، انطوا فخذ علما للقابلة، هذه من المستحبات، انطوها فخذ، الباقي قسموا بيناتهم شو سووا أكل إلى آخره. فهذه من جهة. الشيء الآخر اللي سواه يوم السابع شنو؟ حلق رأس الحسن. أكو هذا شعر مال الرحم، شعر مال بطن سموه، أكو شعر خفيف، الطفل إذا ولد عنده وياه شعر خفيف، فهذا حلقه وجابوه ومو ثقيل، خلوه بالميزان، ميزان مال ثقيل، ولا مو ميزان مال شلغم مال بقال، ميزان خفيف مثل ميزان الذهب وجرامات ومدري شنو، ماكو جرامات ذاك اليوم، ثقيل يسموه. فخلونا مقابله، خلى ورق، ورق يعني شنو؟ يعني فضه، فضه سموه، الا فضه يعني قطعه فضه يجيب يخلي، لا فضه، لان ذاك اليوم دراهمهم كانت فضيه، دنانيرهم كانت ذهبيه، ممكن ان يخلي له قطعه فضه ماكو مانع، وبعدين يشوف قيمتها شقد يبيعها يوشي شنو ويتصدق على الفقراء بهذا وزن شعر الطفل. هذه من جملة الأشياء. بعد شيء الآخر اللي أيضا مهم بالنسبة للموضوع، أن يطلي رأس الطفل بالخلوق. خلوق شنو؟ خلوق عدة أنواع من الطيب والعطر مخلوطة هذه، وهذه روح. أهل الجاهلية كانوا يسوون، كانوا يجيبون دم ويضمخون رأس الطفل بالدم، لكن في الإسلام لا، خلون عطر، ولعله ما أدري أنا هسه من الناحية الصحية، لعله حتى هذا الطفل لا يستورح بعد، لأنه يتعلم على العطر، لأنه مشكلة الأطفال النساء يدرن أنه أحيانا طفل ما مشتم ريحة عطر يوشي، فإذا اشتم فد مرة يتمرض، صير مشاكل أكو عنده. على كل حال يدرن النسوان في هالسوالف هذه. فالمهم أنه بالخلوق، ولعله إلى آثار صحية أخرى، إلى آثار نفسية، هذا ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن. بعد ذلك كذلك لما ولد الحسين أيضا سوى نفس العملية بالنسبة إليه، وأمر المسلمين أن يفعلوا ذلك تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا عندنا فشيء آخر أيضا، شيء الآخر شنو؟ قول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ له تمراية شوية لات من عدها شوية، ثم أخذ منها شوية قال له بحلقة حنكه، حنكه الحنك يعني سقف الفم، يعني يخلي بسقف الفم هو يمص هذا الشيء. احنا عندنا بالروايات مالتنا انه مستحب تحنيك الطفل بماء الفرات، تحنيك الطفل بماء الفرات او بشيء من تربة كربلاء، يعني يخلي في الماء شوية تربة ويخلي ايده صبعة، خلي حلق الطفل حنك تحنيك، هذا لابد به فرد اثر صحي اثر نفسي ديني الله اعلم. المهم اللي كون شخصية الانسان يا اخي ثلاث اشياء، كون شخصية الانسان اولا الوراثة، الاهل، الاسرة، الاب، الجد، الام، الجدة الى اخره. ثانيا التربية، وين يتربى وشلون يتربى. ثالثا البيئة والمحيط، وين يتربى يا مجتمع. فذن الثلاثة تيسرا للإمام الحسن سلام الله عليه. إذا من حيث الأب والأم تجي، أبوه سيد الوصيين، أمه سيدة نساء العالمين، جده من حيث الأم سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، جدته خديجة الكبرى أم المؤمنين سلام الله عليها. تجي من حيث الأب جده أبو طالب سلام الله عليه الرجل العظيم، جده الأعلى عبد المطلب. وتجي إلى الأم يعني الجدة العفو فاطمة بنت أسد، تلك المرأة العظيمة التي كان يسميها رسول الله ويناديها يا أمه، مثل أمه كانت. زين هذا من حيث الوراثة. وطبعا ينتمي الإمام الحسن إلى بني هاشم، إلى إسماعيل، إلى إبراهيم عليه السلام، سلسلة الأنبياء. وأما بالنسبة إلى التربية فتربى في حجر رسول الله، كثيرا ما كان رسول الله يحمله على صدر، أحيانا كان يصعد المنبر ويقعد بصب أو يقعد بحضنه وهو يخطب. زين اصلا تضيع النبي انت تلقاه في بيت فاطمه وعلي، وتلقاه قاعد يلاعب الحسن والحسين سلام الله عليهم. الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، ريحانتايا من الدنيا، ريحانه يعني الورد، ريحانتايا من الدنيا. الحسن والحسين امامان قاما او قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، الى اخر الاحاديث التي وردت عن النبي الكريم في حق هذين العظيمين. زين وأما بالنسبة إلى المجتمع، بالنسبة إلى البيئة، إلى المحيط، ولد في أوائل الإسلام سنة الثالثة للهجرة، أول الصراع بين رسول الله والمشركين، بين المسلمين المجاهدين والمشركين واليهود، وأبوه قطب رحى الحروب، دائما أمير المؤمنين يشارك في الحروب وهو الذي يقضي على أعداء الله وأعداء الإسلام. فإذن هو ما بعيد عن قلب المعركة، تربى وفق عينه ويشوف أبوه جاي وسيفه بيده وإلى آخر ذلك. فذن كل أثرا في خلق روح إسلامية قوية عظيمة في الإمام الحسن، بالإضافة إلى إرادة الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين هذا يطهركم تطهيرا من ذولا؟ أم سلمة تنقل، ورواية أخرى عن عائشة أكو، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جللهم بكسائه، وفي رواية عائشة بمرط أسود. مرط أسود يعني قماش ما مخير، أسود. فجللهم به الحسن والحسين وفاطمة وعليا وقال اللهم هؤلاء أهل البيت، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعض الروايات تقول على أثر ذلك نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي بآية التطهير. بعد هذه ما فوق تطهير الله تعالى تطهير آخر. زين، نشأ الإمام الحسن عليه السلام، وإحنا طبعا ما نعتقده أن الله تعالى يهيئ للناس حجة وخليفة في الأرض وشخصا يكون إماما وقائدا وقدوة وهاديا ومرشدا ومعلما للبشرية، وإلا البشرية تبقى مسيبة، البشرية تبقى من دون أن تعرف قائدا صحيحا إلهيا لها. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كل هاي المواصفات اجتمعت فيه. من جملة ومن أهم المواصفات للمعصومين، اسمعني زين، العلم من أكثر. ولذلك الله تعالى بالنسبة إلى حديثه مع الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، زين، بعدين الله تعالى يدافع عن هذا الخليفة، ايش يقول؟ يقول وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أول شيء العلم. ولذلك أئمتنا صلوات الله عليه وكل الأنبياء هكذا أعلم الناس في زمانه، كل واحد أعلم الناس في زمانه. وماكو فرق، ماكو فرق، التفت لي، ماكو فرق في أنه يكون صغيرا أو يكون كبيرا، مو مثلنا إحنا العاديين لما يكبر عقله ينضج، قابلياته عبقرياته مثل شنو هذه كلها تتكامل، لا لا، حتى لو ابن طفل واحد. ليش؟ لأنه مو هو اللي يعمل 100%، وإنما تسديد من الله تعالى. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. إسا هذا إذا طفل مثل عيسى الله أيده بروح القدس، وإلا طفل في المهدي رضيع أبو يوم يومين وإذا به يتكلم ويا الجماعة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر. شنو طفل هذا؟ من له القدرة الهجي يحجي يحجي؟ لكن هذا يقول وأيدناه، القرآن الكريم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. كل الأئمة عليهم السلام مؤيدون. الآن في دعاء افتتاح لما أحكي عن الإمام الحجة المنتظر، وأيده بروح القدس، لأن هذه روح خاصة، قدرة خاصة، قوة خاصة، ملك ما ندري شنو، لكنه روايات واردة أن الله تعالى يؤيد الأوصياء كما يؤيد الأنبياء والرسل بروح القدس. فلما يتكلم يتكلم عين الواقع، لما يجاوب عن سؤال يجاوب صحيح 100%، لأنه مؤيد بروح القدس. خل أذكر لك واحدة من قضايا الإمام الحسن أيام صغره، يمكن حدود الله أعلم أن قد عمره كان ما ندري، لأنه يقول في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما إجا إلى المدينة واشترى هاي القاع مالت اللي سوا بيها مسجد بيها إضافة، فبعض الصحابة عين لهم بيوت أو بيوت صغيرة أو غرف داير مداير المسجد، فعين لنفسه بيت وبي غرف من بعد هاي لما يسمون بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، بيوت ما عنده فلات، كل واحدة من عندهن نساء مسوي لها فلة ونخلي لها ما أدري قصر، لا لا، وإنما البيت المراد به الغرفة، غرفة مثل الأول ربعنا، وتذكرون ربعنا أول ما كان هول وما هول وما أدري شو، وإنما ساحة بيت داير مدائرة غرف. أحيانا تشوف 5-6 أولاد عنده كل واحد بغرفة يتزوج وأطفاله مثل كرة زنابية، ما أدري شلون كانوا يعيشون، سهل أيام ما يعيشون ما شنو بيهم، قال شلون ذولا كانوا يعيشون كلهم، بس شنو أكو عندهم ما محبة فيما بينهم. أصلا هذا الجد أو الأب يقعد ويجيبون فد اسمه فد إناء كبير ويفردون به وكل واحد يمد إيده. هاي وين اليوم؟ حتى كلاس اللي يشرب فيه الأب ما يشرب فيه الولد. هذا يشرب بكلاس خاص وذاك يشرب بيه. كأنه كلهم مرضى، كأنهم كلهم عندهم أمراض معدية. إيش دعوة هذا؟ صحيح الصحة زينة، النزافة زينة، لكن مو سؤر المؤمن. كل سؤر المؤمن مو سؤر الإنسان اللي حلقة جايف من التجارة، مؤمن هذا اللي حلقة جايف من الخمرة، مؤمن يعني شفافه ينمصن مثل ما يقول. هذا إذا تشرب من وراء تستنكي يتقزز بدنك أبدا. تشوف المؤمن الكذا يقول طيني طيني من هذا الماء يتبرك به. سؤر المؤمن شفاء، شفاء، لأن مؤمن ماكو عنده أمراض، ما كهالمشاكل هاي اللي طلعونا شاي وقهوة وما أدري شنو وترياكو وما أعرف أفيونو إلى آخره، مواد المخدرة طلعونا إياها هذه كلها تشوف جي فتحة عض. مع احترامنا لإخواننا خصوص في العراق، وويلا العراق تطيهم شاي وجقاير ما طول شاي وتتن كل الأمور تفوق. هذه مشكلة، مشكلة العراق، وكل ما أكثر سوادا وأغلاط وكذا بعد أحسن. هاي شو تسوي له الطير؟ هذه على كل حال ما يقدر واحد يقول شيء بالموضوع. قصدي هسه هذا الشاي مو مهم، لكنه مشكلة الاسم تدخل إلى الغرفة اللي واحد بيها يشرب جقاية هو ما يشعر، لأن هو الإنسان لما بتجي فما يشعر، كل ما يشعر. هذا اللي ينظف الكنيف كذا ما يشعر، هذا اللي سوق السمك على طول يبيع سمك ما يشعر، لكن هذا اللي يجي من برا يشعر، يشتم شوف ريحة جايبة. شلون هذا ويا مرته؟ ما أدري. على كل حال شلون هذه تستذوق؟ بس مجبورة المسكينة شو تسوي، خصوص المرأة العراقية. على كل حال خلينا عن هذا المعنى. فالإمام أمير المؤمنين أم سووا له حوش، رسول الله هم بيت، بس شلون الترتيب؟ شوف الهندسة مالته. الرسول الله عنده بيت، أمير المؤمنين صف البيت مالت رسول الله، بس النبي من بيته ما فتح باب على المسجد. اسمعني زين، شوف أنت راجع كل كتب التاريخ وكل كتب الحديث كل كتب السير، من بيته ما فتح باب على المسجد. شنو سوى؟ حائط أكو بينه وبين بيت علي سلام الله عليه، فتح له باب منه، من يريد يطب ويطلع على عائلته يجي إلى بيت علي وفاطمة. من بيت علي وفاطمة أكو باب على المسجد، أكو باب على نعم أكو باب ثاني على العقيد على الزقاق منك على كتب عوائل تروح تجي كذا، لكن قصدي بالنسبة للمسجد. هذول بعض المسلمين عندهم على المسجد بيبان، واحد ما عنده إلا شباك مثل العباس يقولون، لأن هذا بعدين لحق عليه. زين إجا حكم، التفت لي زين، إجا حكم غسل الجنابة، أن الإنسان المجنب لازم يغتسل ثم يدخل المسجد. اسمعني هذا حكم شرعي فقهي استفيد من نجزاك الله خير. احنا عندنا المساجد قسمين، عندنا المسجد النبوي في المدينة وعندنا المسجد الحرام في مكة. ذني حكمهن يختلف، ذني ما يجوز واحد أن يدخل إلهن متر واحد، يو قدم واحد مجنب لو 50 باب بيه خلي رجله شوية يرجع، ممنوع، حرام، هذا عمل حرام معصي. حتى إذا نايم بالمسجد وقام شاف جايس الشيطان مثل ما يقولون ربعنا، فما يجوز لأن يتعدى، خلوا يركض يطلع، لا لا، مكانه يتيمم تيمم بدل الغسل، يتيمم بدل الغسل ثم يخطو ثم يطلع. أما بالنسبة لبقية المساجد، آي بقية المساجد اللي موجودة بالعالم الإسلامي، إذا بيبان اثنين بيها ممكن واحد المجنب يدخل باب من باب يطلع من باب ليس يبقى لا يستقر لا يوقف هناك يقعد ينام يوم أدري شنو لا لا سرعة خليه يطلع زين مسجد النبي ما يجوز واحد مجنب أن يدخل كذلك بالنسبة إلى المرأة الحائض هم ما يجوز لها زين شلون ويا ذولا يا بي تفت لي زين شوف النكتة شنو هنا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يغلق جميع الأبواب التي كانت على المسجد ما عدا باب علي وفاطمة هسا ذول صاحوا الجماعة محسوبيات ومنسوبيات أغلق بابنا وخلى باب ابن عمه وزوج ابنته مدلل عنده فسمع النبي فغضب صعد على المنبر لأن ذولا يعاملون النبي معاملة إنسان بسيط إنسان عادي إنسان تأثر به المؤثرات غير الدينية قال لهم والله ما أغلقت بابا ولا فتحت بابا أو تركت بابا إلا بأمر من الله تعالى أنا رجل مأمور أنا مو بكيفي أغلق يوم ليش تبقهرون أنتم عندكم اعتراض اعترضوا على الله ليش تعترضون علي أنا ليش تحسبوها على أساس أنه شيء ابن عمي على ابن أبي طالب أرد أقول هذه مقدمة شوفوا ولذلك الإمام الحسن هنا شنو يقول أكو عندنا روايات في أنه ورد الحكم الإلهي الحكم الشرعي أنه يا رسول الله لا يجوز لأحد أن يدخل إلى مسجدك هذا وهو جنب بس يجوز ذلك لك ولعلي وفاطمة والحسن والحسين زين الإمام الحسن طفل باب أكو مشرع من بيتهم إلى المسجد فالنبي بالمسجد قاعد يخطب قاعد يصلي احيانا دول الاطفال اطفال كانوا ذاك الوقت يطلعون واحد منهم يوثنين لما اجى الحسين ام كذلك يجون الى بيت الى المسجد اكو في الروايات انه فد يوم شافوا النبي صلى الله عليه واله وسلم تعطل في السجده توجه لي عطل في السجده سبحان الله هو الإنسان ظهره ينكسر لما يسجد إذا طولها بعد أكثر خصوص ذول الضعفاء سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وش يقضيها هذه مرة مرتين 20 50 زين قالوا قلوبهم لعله نزل عليه الوحي مش مدرينا إحنا شرب نزل عليه جبرائيل وهو في السجود مدرينا إحنا حالة النبي ما معلومة شنو زين يولا أكو أمر آخر ما ندري فيه خلص النبي من خلص النبي شافوا الإمام الحسن يمه طفل كان قالوا يا رسول الله شو تعطلت بالسجود نزل عليه الكل وحي لا قال لا لكن ابني هذا الحسن وهذا شوف الساس شخصية النبي وشوف وحنا النبي كان بالبيت من يروح بالنسبة للحسن والحسين تصابى مع الصبيان يا أخي شخصيتك ما تنكسر لا تخاف أن إذا لاعبت الطفل طفل يريد واحد يلاعبه فشوف إلى درجة أن النبي كان إحنا مثل ما نقول بعبعلهم ماكو يعني يجي لسره هذا يجي يركب على ظهره فهذا طفل فتعلم يركب على ظهر النبي من يشوف يجي يسوي النبي حالة سجود مثلا يركب على ظهره وإجى للمسجد وشاف النبي يجي حالة سجود زين اجى هم ركب على الله فالنبي يقول انا ما حبيت ان اؤذيه اخليه انزله تبعون وانما قلت لما هو بكيفه ينزل ولذلك تعطلت بالسجود عمل النبي حجه هذا دليل على احترام رسول الله للحسن سلام الله عليه وكذلك بالنسبه للحسين زين فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم احيانا يخطب وهذا الحسن يجي إلى المسجد يقعد يصلي استمر إلى أن فرغ النبي. هسا عند خطبة، عند تكليف شرعي، آيات قرآنية، شنو اللي عنده؟ من ذكائه كان مثل المسجل يحفظ الخطبة، يحفظ الآيات، ويحفظ الكلمات، ويحفظ الأوامر والنواهي. زين، الإمام علي عليه السلام في خدمة رسول الله، يبقى وياه، يخلص الصلاة، بعد الصلاة إلى أن يريد يروح البيت هم يتفارقوا، قريب هو منه. فيجي الإمام الحسن على صغره، قبل ما يجي أبوه يجي للبيت، يجي فيريد يقلد جده النبي. شوف له فدتشة، لابد أكو هناك فدتشة بالبيت، شيء يصعد عليه بدال المنبر، ما عندهم منبر بالحوش. فيقعد على الدتشة ويقوم يقرأ الآيات التي أنزلت على النبي. يولا يقلد جد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم يخطب الخطبة التي خطبها جده من ألفها إلى يائها. الزهراء تستهزئ، الزهراء هم ذكية إلى درجة إذا سمعت شيئا مرة واحدة حفظته. إحنا عدنا ترى بالروايات، عدنا إحنا بالأخبار عن ذاك الزمان، واقعا عن ذاك الزمان، أنهم ما أدري فكرهم ما مشوش هكذا مثل الساق، قلبهم واعي. هذا عبد الله بن عباس قروا عليه قصيدة يمكن 80 بيت، فحفظها من أولها إلى آخرها. سأحنا النوحط على 5-6 أبيات نريد نحفظها من الصبح لليل ما نحفظ، وين إحنا وين دول؟ وقصة صوت صفير البلبلي هيج قلب الثملي، قصة الأصمعي وقصة الكتاب كم لابد سامعيها. إحنا كنا نقراها بالكتب العربية من كنا بالابتدائية، ما أدري السابعة دي موجودة يغيروها ماكو غيروها فلتول. زين، فهذه هم موجودة، فأكو قلوب واعية. شلون الزهراء مرة واحدة تسمع تحت، الحسن مرة واحدة يسمع، إجا رسول الله صلى الله عليه وآله كمل، إجا سلام عليكم السلام، شلونك ابنتي، كيف حالك، شكو ماكو؟ قالت يا رسول الله أنا حفظت ما قلته في المسجد. شنو قرأي لي؟ شو أيها الناس إنه أقبل إليكم شهر الله من أول. عجيب، من أين لك يا ذا؟ قالت من ولدك الحسن. صدوق شديد، تتصور القضية، مو قضية يعني هساش كبرات ما يذكر التاريخ، مات النبي عمره 7 سنوات وشوي. زين، هايش وقت قبل الوفاة بيومين، قبل الوفاة 5 سنوات، 5 سنتين مثل. بس على كل حال طفل كان صبي، يقول فدي يوم الإمام علي سلام الله عليه متعجب. الإمام علي راد يشوف ابنه شلون يجي ويقعدوا هيجي يتحنبط مثل ما يقولون ويقرأ، شلون هذا؟ فدي يوم سووا اتفاقية، سوى اتفاقية ويا النبي على أساس أنه هو يستأذن من النبي. قال له أنا بسرعة أريد أروح للبيت، أمر خدمة عندك قل لي وإلا أريد أروح للبيت. قبل ما يلتفت الإمام الحسن هو دار منا كفات، وين صار بالغرب هذا بالحوش مثلا الدتشة، ويجوا إجا الحسن قعد على عادته. هنا حسن ما قال جدك رسول الله، كل ما يهم أن يحكي. ما شايف أنت إذا فد واحد تلميذ ضعيف تو جاي يريد يتعلم الخطابة، يريد يتعلم كذا، إذا يقولوا له يا بقرأ، إذا شاب قدامه مثلا شخصية مهيبة أو أستاذة أو أبوه أو كذا، يتبرشم حلقة ما يقدر يقرأ، لأنه هيبة الموقف تأخذه. فيقول كل ما هم يريد يقول. قلت له بني ما بيك، شو القصة اليوم؟ كل يوم ما شاء الله تهدر، اليوم ساكت. اسمع شوف الجواب. قال أماه كل لساني وقل بياني، كأن سيدي ومولاي وأبي يرعاني. لأنه هيبة الإمام أبو نهج البلاغة، سيد البلغاء، سيد الفصحاء، وهيبة الإمام وقدرته اللي على عظمة الإمام أثرت بهذا الطفل. طلع الإمام واحتضنه وقبل ذرية بعضها من بعض. هذا في أيام صغره. وبعد ذلك أيضا تفت لي زين، بعد ذلك في أيام الخليفة الأول، أنا أذكرت لك بعض الوقائع في أيام الخليفة الأول. سوى الخليفة الأول سنتين بقى بالحكم، فإذا هذا 7 سنوات عمر وفاة النبي، لو فرضنا القضية آخر أيام حياة الخليفة الأول يعني 9 سنوات عمر، مو؟ تعال شوف ايش صار. طبعا احنا عندنا بالإسلام هذا الذي يكون خليفة رسول الله يحل محل رسول الله، مو بس بالحكم والسياسة والاقتصاد والعسكر وما أدري شنو والجنود، وإنما بالعلم، لأن هذا في مكان رسول الله، يشغل مكان رسول الله، يعني لازم يكون أعلم الناس، لازم يكون متفقه، لازم يكون يجاوب كل من يسأله عن مسألة. زين، بطل حيل عليهم الجماعة، وينهم وين الحكي هذا؟ على كل حال، فيقول الخليفة قاعد، الإمام علي عليه السلام كان يحضر مجالسهم في سبيل أحيانا كان ترد عليهم أسئلة، يوم من المسلمين يوم أحيانا من اليهود وغيرهم، أسئلة صعبة أحيانا، والخليفة ما عنده علم بالموضوع، فكان الإمام هو يجاوب. يقول إجا له واحد مسلم قال له يا سماحة الخليفة، أنا كنت محرم لابس إحراماتي أرد أروح للحج أو العمرة. زين، هذا الذي يلبس إحراماته من مسجد الشجرة إذا يروح من المدينة، من أماكن أخرى من اليمن وأماكن أخرى هم أكو، لكن قصدي من يلبس إحراماته 24 شيء عليه حرام، واحدة من عدن شنو الصيد، واحدة من عدن أن الاعتداء على حتى أشياء اللي للحيوانات، يعني بيض أكل الحيوان ما يجوز لي اعتدي. يقول هذا بيض والله أشوفه أنا بالشارع يوشي يو بالطريق مالتي وبالصحراء أخذ هذا البيض أستفيد منه. هذا طبعا من جملة الأحكام. فقال له أنا ما أدري بالحكم وأنا محرم، والله شفت بالطريق بيض نعام، جاب هاي النعامة هناك الجزيرة العرب هناك وغيضت وخلت بيضها، المهم حفاظ الودايع جاب. فهذا اجا يقول انا شلت البيضات ذني وديتهن سلقتهن كلتهن، السا يقولوا لي حرام هذا عليهن كفارة، ما يخالف راضي انا انطي كفارة، لكن شنو كفارتي حكم الشرعي شنو؟ فكر شوية الخليفة ما عنده جواب، ما سامع، التفت الدولة داير مدايرة قال لهم عندكم جواب سامعين شي من النبي كذا؟ قالوا احنا ما عندنا خبرة. قالوا ماكو غير حلال المشاكل علي ابن ابي طالب عليه السلام، وهذا يحل مشاكل علمية مشاكل. قال يا ابا الحسن شنو الجواب؟ عندك الجواب حتما. الامام امير المؤمنين راد يفهم الجماعة على أنه مو بس أنا، حتى أولاد الحسن والحسين اللي هم بعدهم صغار الله تعالى أعطاهم علما لا ينزف من علم الله تعالى، ولذلك هذا الشاهد بني حسن أجب، والإمام يدري بالجواب لكن يريد فهمهم على أن شوفوا هذا ابن اللي 9 سنوات عمره أحسن من هذا الشيخ اللي لحيته طويلة وما أدري 70 سنة عمره 60 سنة عمره وبناء علامة. الإمام الحسن التفت قلل هذا اللي أخذ البيض، قال له خذ بعدد البيض نوقا. تعرف عندنا جمل وعندنا شنو؟ ناقة، لأنه في اللغة العربية كثير من حيوانات اللي الذكر يسمى باسم والأنثى تسمى باسم، وإن كان إحنا فيما بيننا نقول بعير وبعيرة، إحنا ما عندنا بعيرة باللغة، وإنما عندنا بعير وناقة، كما أنه عندنا تكرمون حمار، وش يسموها النثية حمارة؟ لا، سموها أتان، ها؟ سموها أتان. السبع شي يسموه الأسد؟ أسد. الأنثى مالته شنو؟ سبعة؟ لا، وإنما لبوة، لبوة. وهكذا لغة موسعة. فقال له تأخذ عدد البيض نوقا تضربهن بالفحول، يعني تلقحهن، ما خرج منهن اهده إلى بيت الله الحرام. بس طبعا اهده إلى بيت الله الحرام هم عاد يذبحوهن، يطوهن للحجاج، يطوهن للفقراء، يصرفوهن في مصارف البيت الحرام، يعرفون الفقهاء ايش يسوون. هذا حكم الشرع. خمس بيضات خمس نقطات، عشر بيضات عشر نقطات. الامام راد يلفت نظر الحاضرين الى ذكاء الامام الحسن. شوف ايش سوى. قال له بني ان من النوق السلوب ومنها ما يزلق، يعني بعض النياق رحمهن مولس، يا ضعيف الذبل الطفل قبل الكمال، يعني ايش تسوي؟ مرة ثانية تجيب لك ناقة اخرى تلقحها؟ فالتفت الامام الحسن إليه قال يا ابا ان كان من النوق السلوب ومنها ما يزلق فان من البيض ما يمرق. ذن البيضات هم لو مخليهن مقافيهن مو معلوم يطلعن كلهن، ربما اثنين ثلاثة يفسدن، التفت. فأخذه الإمام أمير المؤمنين وضمه إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض، صل على الله. زين، بعد أذكر لك قضية أخرى وأسألك الدعاء، لأن الليلة ليلة فرح، فرح أهل البيت وشيعتهم والبشرية كلها لازم تفرح بمولد الإمام حسن سلام الله عليه، لأنه خير وبركة على البشرية كلها. ماكو مصيبة، ماكو تعزية، بس أذكر هذا الموضوع وأسألك الدعاء. في أيام الخليفة الثاني صارت حادثة هم ما يذكرون على أنه يا سنة، لأنه هو حكم عشر سنوات، السنة الأولى خامسة عشرة، ما يذكرون هالمعنى، لكن يذكرون قضية بأنه إجوا جماعة جايبي لهم واحد مشتفيه وقالوا له يا حضرة الخليفة احنا شفنا هذا طلع من الأخرابة الفلانية، وبعدين رحنا للأخرابة وطبعا هو هذا بيد سجينة أكو وقميصة مدمة، فتنا الى الخرابة شفنا واحد مقتول توه، فيظهر على انه القاتل مالته منه هذا ظاهرا هيك، يعني واقعا الله اعلم. فاذا نريد القصاص منه، ليش قاتل فلان؟ خصوصا اهل القتيل اجوا. التفت له الخليفة قال له ليش اقتلته؟ انت اقتلته؟ قال له لا. قال له ليش اقتلته؟ قال له أنا ما اختلت. قال له شنو قصدك انت؟ جابك انت للخرابة هاي؟ قال له أنا رجل قصاف، وأنا إذا يتذكرون جماعتنا طبعا الشباب يتذكرون، ما كانت هالوسائل الصحية وما أدري برا كانوا قاموا يذبحون مثل الساعة ونظفوها ودكتور واقف ومعروف إيش وخبصة هاي، حتى بعضهم قدام الدكان باب الدكان مالته يذبح الذبيحة وهو كل بدنه مدمه او صدره مدمه ملابسه مدميات وشي. هذه كانت ماشيه، هذه مال 1000 سنه قبل، 1400 سنه قبل، فاتعس الحق قضيه هذه، ومثل الساعه كله نظيف ومرتب وما يجاري غسلون كل هذا. المهم قال له انا قصاب، انا شغلي هذا، يعني انت ليش بسكين تفيدي وبعدين هذا قميصي مدمه؟ هذا مو من هذا، مو من دم هذا. بس ذاك اليوم تحليل ما كان له، كان التحليل كان زين، نشوف هذا الدم دم آدمي ودم حيوان، كانت تنتهي القضية. لكن على كل حال ماكو شيء. فكل ما راد قال له ايش كان شابك هنا؟ قال له انا خروف عندي هرب مني. رحت ادور منا ما لقيته. اجيت قلت لعله هنا هاي خرابه، فلقيت فاتنا الحيوان. اجيت فتت وراه ما لقيته، لكنه شفت هذا واحد مقتول، توه مقتول وانا ابتليت، والا لا اعرفه ولا يعرفه. ما قدر يدافع عن نفسه، ما قدر يبري ساحته. امر الخليفه باعدامه، قصاص منه يعني. وذولا ولياء الدم لم تاخذوا حقكم منه. الله تعالى جعل محمدا وعليا واهل البيت حلالين المشاكل واقعا، خصوص امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول الساعه ربك وصل على ابن ابي طالب. الامام علي قال شنو القضيه؟ قال هذا نريد نوديه فلان مكان نعدمه لانه قاتل واحد. قال له صوره القضيه، قالوا لي شنو؟ قالوا له بالقضيه، شفنا هذا من خرابه طلع وسكينته مدمات وكذا. ايش قال هو؟ اقار؟ قال لا، وانما انكر. الامام سلام الله عليه شاف الجماعه على اساس مستعدين يكون ينفذون الحكم به، هذا يعني قصاص يقطعون راسه. صارت فت قضيه فوق العاده، وهي شنو؟ انه واحد من بين ذول المتفرجين اجى قال يابا هذا بريء عفوه، انا القاتل، هذا بريء، هذا عفوه، هذا صحيح عجل. قال انا ما اعرفه ولا يعرف للقتيل، عفوه، انا القاتل. وعنده قاعده عامه، هم بالقضاء هم بالقانون اللي اسمه اقرار العاقل على نفسه حجه. يعني انت اذا قلت يابا فلان يطلبني كذا، او فلان انا قتلت ابنه، وهذا حجه عليه اذا عاقل يعني واعي. اقرار المرء على نفسي، على مو لنفسي، مو لنفسي يقول انا اطلب فلان هذا مو دليل، لكن على نفسي يقول يابا فلان يطلبني كذا، او انا مدين لفلان كذا، او انا اقتلت، حجه. هذه عقلاء كلهم يقولون اقرار المرء على نفسه حجه. عافوا ذاك لازمه، وهذا يا ابا بعد احسن ارتاحين نفسيا ان ذاك بريء من قتله. شوف بعض الاحكام بلحظات تختلف، بلحظات تختلف، حتى يعرف الانسان مو كل من لبس العمامه قال انا منه، وانما لازم عنده علم، لازم عنده فهم. يقول رادوا يعدموا، وقف الامام علي بوجوه قال لهم لا تعدموا. هو اقر على نفسه، بعد شنو نعدم؟ قال لا، الحكم اختلف. صدق الحكم اختلف؟ قال ايه. بني حسن انت جاوب. هو يعرف يجاوب الامام، لكن يريد يبين علم الامام الحسن وهو شاب. اسمعني، قال له بني حسن انت جاوب. قال لهم هذا يطلق سراح. زين حق ذاك القتيل يروح؟ لا، قال من بيت المال تدفع ديته، دي مالته 1000 دينار ذهب تدفع من بيت المال. قال له زين هذا مقاتل شلون بعوفه؟ قال لئن قتل نفسا فقد احيا نفسا، لان لو ما مقر كان هذا المسكين ينقتل، لكن ببركه اقراره عافوا ذاك فان احيا نفسا. والله تعالى يقول ومن احياها فقد احيا، كانما احيا الناس فكانما احيا الناس جميعا. هذا علم اهل البيت وهم صغار وهم صبيه وهم شباب. الويل لمن عاداهم، الويل لمن لم يعرف منزلتهم ومقامهم. ومع الاسف الشديد أن أكثرية الأمة لم تعرف حق نبيها ولا حق أهل البيت ولا منزلة أهل البيت صلوات الله عليهم. الحمد لله يا إخوان اللي الله تعالى نور قلوبنا بنور الولاية وبنور المعرفة، وجعلنا من الموالين لعلي وأهل بيته الطاهرين، وجعلنا من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. وهذه نعمة كبيرة يا إخوان، لو يطوك الدنيا كلها لكن ما عندك ولاية، ما تعرف الإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأنت خسران. فذلي بهم عز. إذا شوف ذل أذية، إذا شوف ذل، إذا شوف أذية، إذا شوف الظلمة يجتمعون ضدك ويتآمرون عليك، هذا دليل أنك على حق. وإلا لو كنت على باطل كان الربع وياك إيدهم بيدك، لكن شيء أنك على حق وشيء أن الحجة مالتك قوية. لأنه شوف، إذا ما كانت الحجة مالتك قوية والدليل مالتك صحيح، وما كنت أنت انفرش محلوبهم ذولا وعقولهم وما يقدرون يجاوبوك، لا ما مدوا أيديهم إلى السلاح ضدك. كان مقارعة الحجة بالحجة، التجيب برهان كانوا يجيب برهان أقوى منك، كانوا يجيبون دليل أقوى منك، لكن ما يقدرون. لما خسئوا ذاك الوقت مدوا أيديهم إلى السلاح والتآمر والغادر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما يصيبنا من هؤلاء الغدرة الفجرة الذين غدروا برسول الله وبأهل بيته، الذين خانوا الله وخانوا الرسول وأهل البيت، فكيف لا يكونون شيعة أهل البيت، وكيف لا يغدرون بالموالين والمحبين لأهل البيت. فذلي بهم عز وفقري بهم غنى، وكسري بهم جبر وعسري بهم يسر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. صلوا على محمد. إلهي وسيدي ومولاي، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم أمتنا على الولاية، اللهم أمتنا على المعرفة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، من على جميع مرضانا والمجروحين، خصوصا المجروحين في المعارك ضد الداعشيين والتكفيريين وأسيادهم المجرمين، من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. الشهداء الأبرار في الدفاع عن الدين، عن الوطن، عن العراق، عن العراقيين، في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن الحق، اللهم اجمع بينهم وبين شهداء كربلاء، اللهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. الشهيد إلى شفاعة، اللهم ارزقنا شفاعتهم يوم القيامة، لا تفرق بيننا وبينهم ولا بينهم وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة. إلهنا وسيدنا، انصرنا على القوم الظالمين، انصر جيش الإسلام، انصر جيش العراق، انصر المؤمنين، انصر كل من نصر الدين، واخذل كل من خذل الدين والحق. إلهي اجمع كلمة ساستنا سياسيين، اجمع كلمتهم على الحق والهدى، أن تجتمع قلوبهم على خدمة هذا الوطن، خدمة هذا الشعب الكريم، على خدمة الإسلام، خدمة الحق، خدمة الهدى، ولا يكونوا أنانيين فقط يريدون خدمة أنفسهم ومتطلباتهم الحقيرة وجماعاتهم وحركاتهم وأحزابهم. اجمع كلمتهم يا رب، أنت مقلب القلوب، أنت الذي تجمع القلوب، أنت مالك القلوب، اجمع قلوبهم يا الله سياسيين على الحق والهدى. فلتجتمع كلمتهم لفض مشكلة الانتخابات ولحل مشاكل هذا الشعب المظلوم. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم أهلك من أراد السوء بالوطن، من أراد السوء بالعراقيين، من أراد السوء بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. احفظنا واحفظ جماعتنا جميعا بحق محمد وآله الطاهرين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.